إذا كان مهتما بأمر المسلمين ويحضر في الوقت ولا يتأخر على الناس فنعم الأحسن أن ينتظر. وأما إذا كان لا يبالي يتأخر ساعة أو ساعة ونص والناس تأكلهم الشمس فهذا لا ليس له حرمة. نعم والله الأفضل أن لا يتقدم. لو كان يضع الخطة في المسجد نعم أقول له الأوراق والماص حتى غرفة البيت لكن يتكلف الأحسن والله على كل حال هو الأفضل ومو بحرام يعني. ولو كان البيت الله الأفضل أنا الأفضل أن يبقى في بيتي حتى حين وقت الصلاة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عيادنا عن الإسلام وذكر أيام التشريق. نعم هذه تبع هذه تبع لعيد الأضحى. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند التسميع الأول لا ها؟ تسميع مراجعة. ما حكم صلاة العيدين؟ نعم على كان المؤلف فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ فرض العين أن كل إنسان يقوم بنفسه بهذا العمل فإذا ترك أنه مطلوب من كل واحد بعينه. ها؟ نعم. أما فرض الكفاية فهو مطلوب من الجميع. من الجميع؟ من المجموع. لأن المقصود فعل هذا الشيء. المقصود فعل هذا الشيء. هل تعرف شيئا من فروض الكفاية سوى العيدين؟ نعم. الاستسقاء فرض كفاية؟ نحن لم نصلها بعد. ما وصلناها، اتركها. شيء من اللي مر. الأذان الأذان فرض كفاية. طيب هل عندك دليل على أنه فرض كفاية؟ نعم لأنه مشاهدة من الظاهر. ويقول الرسول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. طيب يرى بعض العلماء أن صلاة العيد فرض علي بن داود أما حضرت؟ طيب فما حجتهم؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع صلاة الجمعة وصلاة بعد أن صلى عليه وسلم قال إن اليوم الجمعة وإنا مجمعون، فمن أراد فالجمعة فليأتي ومن أراد فلا حرج عليه. وصلاة الجمعة واجب ولا يستحق الواجب إلا الواجب. سليم. على الرسول صلى الله عليه وسلم قام صلى الرسول هو أمر للنساء وأمر للنساء اللي ما يحضر أدخل المسجد يجب على أدخل. هذا الأخير أخير شيخ الإسلام من تيمية الذين قالوا إنه لا يمكن أن يكون فرض عين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي ليس علي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. الحديث الذي يسجل يومي وقال يصلح علم الصحابي اعمال يوم الليله. نعم. اما هذه فوجوبها عار كذا. طيب علموا بالعيد بعد زوال الشمس ماذا يصنعون يا خالد؟ يصلون الغد. ركعتين. ركعتين. كالسنة العادية كصلاة. إذن يصلون صلاة العيد من الغد بخطبة وكل شيء. طيب تمام. هل هناك دليل على هذه المسألة منصور؟ ذكروا أن قوما تمام. طيب